احنا لسه النهاردة مع ازاي نخشع في الصلاة وازاي نستشعر معانيها وازاي بالفعل الصلاة دي تكون مؤثرة فينا. الدرس الرابع النهاردة بيتكلم على جزئية مهمة جدا، هي ممكن تحتاج مننا شوية مجهود بس بفضل الله هتفرق معانا كتير جدا لو عايزين بالفعل نخشع في صلاتنا. العدو الاول للخشوع في الصلاة الغفلة، سرحان. اكتر حاجة تضيع الخشوع من قلب الانسان انك تسرح كتير في الصلاة، اللي العلماء عندنا بيسموها الغفلة، وقالوا لنا ان اقوى علاج للغفلة هي الاكثار من ذكر الله عز وجل داخل الصلاة. ولما جيت بصيت للنبي صلى الله عليه وسلم وازاي علمنا ان احنا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة، عرفت انه علمنا الاذكار دي كلها بتاعة الصلاة علشان ما يبقاش عندنا في صلاتنا وقت غفلة وبالتالي نقدر نخشع في الصلاة. من البداية عايز أأكد معاكم على إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يخرج أحدكم من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال عشرها. ده مبنى على إيه؟ على حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية كثرة ذكرك لله عز وجل في الصلاة، الحاجة الثانية هي ثمرة لكثرة الذكر اللي هي الخشوع في الصلاة. وتعالوا مع بعض هنقف وقفة بسيطة قوي في بعض المواطن من الصلاة ازاي النبي كان بيحيي المواطن دي بالاذكار. اول موطن لو صلينا العشاء الان لقينا شيخ قال الله اكبر تكبيرة الاحرام وسكت شوية، وبعد كده بدأ يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب انا في الوقت ده كمأموم قلت الله اكبر والامام ساكت ساكت ساكت ساكت ساكت ساكت، انا طبيعي جدا الا هيحصل في دماغي هسرح. ولكن لو تعلمنا ازاي النبي كان بيحيي الوقت ده بالذكر هتلاقي انت اصلا حالك اختلف في الصلاة. هو النبي كان بين تكبيرة الاحرام وبين الفتحة لما كان في سكوت كان بيقول ايه؟ هقول وعايز حضراتكم تركزوا علشان احنا محتاجين نحفظ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا اننا وانا بعد تكبيرة الاحرام اقول الذكر الجميل ده، الحمد لله كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ها فيها مشكلة؟ كان بيقول ايه؟ ها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم انك وانت بين تكبيرة الاحرام وبين الفتحة لو قلت الجملة البسيطة دي الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، يقول لك صلى الله عليه وسلم بيحصل في الكون من اللي انت مش شايفه حاجتين. الحاجة الاولانية تنزل ملائكة الله سبحانه وتعالى يتنافسون مين اللي ينال شرف ان يرفع الكلمة الجميلة دي لربنا عز وجل، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت 12 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها، يعني بيتنافسوا فيما بينهم أيهم يرفعها إلى الله أولا. فحضرتك استشعر وانت بعد تكبيرة الإحرام بتقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن ربنا بينزل ملائكة بتتنافس مين اللي ينال الشرف إنه يرفع الكلمة الجميلة اللي انت قلتها دي. واستشعر كمان إن الملائكة لما رفعت الكلمة دي لله سبحانه وتعالى الملائكة بتقول أي ربي إن عبدك قال الحمد لله حمدا كثيرا كيف نكتبها له؟ ما أنت لو قلت ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بعشرة أو 700 يبقى الحساب معروف، إنما أنت لما قلت في دعاء الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا دي قد إيه؟ فالملائكة عجزت عن كتابة أجر الكلمة دي، فقال الملك أي ربي إن عبدك يقول الحمد لله حمدا كثيرا كيف أكتبها له؟ قال الله عز وجل اكتبها لعبدي كما قالها وانا اجازيه عليها يوم القيامة. انا بقى اجازي عليها. علشان كده كان سيدنا النبي لما بيقول الكلمة دي يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما. يا رب الحمد بتاعي ده لو تحول لاجسام يملى السماء ويملى الارض ويملى ما بين السماء والارض. وتخيل ان كل ده يتكتب عند ربنا بالاجر ده. فتخيل انت بدأت الان الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انك قلت الذكر ده انك تحفظه تكون النتيجة قلبك هيبدأ يستشعر تنزل الملائكة والحوار بين الملائكة وبين الله. وازاي ان الكلمة البسيطة اللي انت قلتها دي ربنا يديك عليها جبال حسنات. ساعتها سبحان الله قلبك يبقى داخل على الصلاة وهو بفضل الله بدأ مستشعر لها. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم دعاء آخر. هو الدعاء الأولاني كان ايه؟ لا انا عايز اسمع منكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الدعاء الثاني عشان تحفظوه ما تنسوهوش. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة يحث صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة. ها؟ الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. سمع النبي واحد من الصحابة بيقول الكلام ده قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عارفين كلنا في رمضان كلنا في العشر ليالي الأخيرة من رمضان بندور على ليلة القدر علشان أبواب السماء تتفتح لينا صح؟ انت أبواب السماء ممكن تتفتح لك بالذكر البسيط ده هو لما تقوله في بداية الصلاة. لما تقوله في بداية الصلاة. ابن عمر بيقول فلما سمعت النبي يقول في هذه الكلمات ما قال ما تركت هذه الكلمات قط. كل صلاة أصليها لازم أبدأها بالذكر الجميل ده. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. اتفتحت أبواب السماء. ادعي بما شئت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ثالث جميل قوي. أبو هريرة بيقول للنبي يا رسول الله أرأيت إسكاتتك هذه بين تكبيرة الإحرام والفاتحة ما تقول؟ بتقول إيه؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. أنا داخل الصلاة وشايل هم ذنوب كتير أنا وقعت فيها. فأول حاجة طلبتها من ربنا لما وقفت بين إيديه منكسر قلت له يا رب ذنوبي كتير اغفرها لي. ويا رب زي ما الثوب الأبيض كده يتغسل ما يبقاش فيه أي شائبة ولا أي نقطة كده يعني جعلت هذا الثوب متسخ. يا رب خلي قلبي وخلي صحيفتي أبيض من الثوب الأبيض ده. ويا رب زي ما الأرض كده تكون مليانة عفوا قذرات ينزل عليها ماء المطر يمسح الأرض مسح ويجلي الأرض ويخلي الأرض نظيفة. يا رب قلبي يكون كده صحيفتي تكون كده. فيبدأ النبي بهذا الدعاء. ويوعدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك لو دومت على هذا الدعاء تخرج من صلاتك بلا ذنب وربنا محى عنك كل حاجة. عايزك تبص على الثلاث أذكار تعرف إزاي النبي كان بيبدأ صلاته. تارة كان النبي بيستشعر نعم ربنا الكبيرة قوي عليه. كان ربنا يستشعر نعم ربنا الكبيرة قوي عليه فيقول يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وتارة يخش الصلاة وهو منكسر لعظمة الله ومستشعر عظمة ربنا قوي فيقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبعض الأوقات كان يخش هو شايل هم الذنب فيدعي ربنا أن ربنا يعفو عنه ويغفر له. طب إحنا لو حفظنا الثلاث أذكار دول ممكن في اللحظة اللي ما بين الشيخ بيسكت فيها بعد تكبيرة الإحرام وما بين قراءة الفتحة إحنا ممكن ننشغل ولا قلبنا هيبقى حاضر معانا؟ قلبك يبقى حاضر معاك. موطن تاني من المواطن البسيطة قوي. من المواطن اللي احنا دايما بنسرح فيها موطن السجود، وبخاصة يا عم عاطف لو الشيخ طول شوية نبقى مش طايقين نفسنا ويقوم بقى واحنا عندنا وطول ليه، طب بيقول ايه؟ انت قلت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، فانت خلاص هو ساجد ليه؟ ايوه انت مش واخد بالك، ده هو هنا الامام ربنا انزل على قلبه حال استشعار انه قريب من ربنا قوي، فدعا الله سبحانه وتعالى. تخيل واحد ناسي قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء وأنتم سجود. طب أنا لو استشعرت وأنا ساجد مدى قرب من ربنا وبدأت أدعي ربنا سبحانه وتعالى، بدأت أدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يعفو عني ويغفر لي ويصلح لي أولادي ويصرف عني شر الأشرار اللي لما يتعامل معاك يتعامل معاك زي الست الرداحة كده عايز يردح لكل حد كده، ربنا يكفيك شر الردحين ويكفيك شر اللي بيكيدوا لك وانت مش واخد بالك، ربنا يكفيك شرهم يا رب. ادعي ربنا انه يكفيك شر الناس دي. طب ادعي ربنا انه يكفيك شر الحاسدين. طب ادعي ربنا انه يصلح لك اولادك ويصلح لك بيتك. ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بخاتمة الخير وخاتمة الإحسان. تخيل بقى لو انت استشعرت وانت ساجد ان انت قريب من ربنا وبدأت تصلي تدعي كتير، بالله عليكم لو الامام رفع راسه انت هترفع راسك وانت متضايق؟ ولو انت انا زعلان ان هو رفع راسه اصلا، سيبنا يا عم نتكلم مع ربنا شوية، عايزين نتكلم مع ربنا. شوف اللي احنا محتاجين ده. تخيل انا لو استشعرت الان ان انت اقرب حد من ربنا دلوقت، قول بقى لف نفسك، قول بقى لف نفسك يا سيدي، الناس اللي ظلمتك وافترت عليك بالكذب وانت ساجد قول يا رب اكفنيهم بما شئت، الناس اللي بتحاول ان هي تعمل لك مشاكل قول يا رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وتشوف سبحان الله ازاي ربنا بيردهم عنك وهم صغار ويحقرهم ويذلهم. يا سلام يا سلام لما نكون مستشعرين للمعاني دي، والله العظيم لو استشعرنا المعنى ده انت ما هتبقى عايز الامام يرفع راسه. واحد يقول لي انا عندي ابني تعبني شوية والولد، اسجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى واستشعر انك قريب منه وادعيه بما شئت. هتبقى متضايق ان الامام يقول الله اكبر، زعلان ليه؟ لان قلبك هنا استشعر القرب واستشعر. والله العظيم يا اخوانا والله العظيم لا اخفيكم سرا، لو الواحد منكم اجتهد في الدعاء وهو ساجد بين يدي الله عز وجل لرأى عجب العجاب، ولما يرى عجب العجاب ده بعد كده والله هيكون أحب لحظات حياته كلها اللحظات اللي هو بيكون فيها ايه؟ ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. طب تعالوا بقى في الركوع نحفظ أذكار الركوع، تعالوا في السجود نحفظ أذكار السجود، تعالوا واحنا مثلا بين الجلستين بين السجدتين في جلسه ما بين السجدتين احفظ الاذكار واملى صلاتك من اولها لاخرها اذكار، هتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه ان الذكر لما ملى الصلاه طرد الغفله، الذكر لما ملى الصلاه ملى القلب خشوع، وهو ده المطلوب. علشان كده احنا محتاجين مع بعض في كل درس نذكر نفسنا، خدنا النهاردة الاذكار ما بين دعاء ما بين تكبيرة الاحرام والفتحة، والايام اللي جاية كل شوية ناخد مجموعة اذكار نحفظها علشان ان شاء الله نشعر بالخشوع في صلاتنا باذن ربنا عز وجل. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.